عليه الإنسان من خير أو شر، هذا هو الحال. يقول الإنسان كيف حاله؟ تمام. والحال هو الوصف الذي عليه ما يقول الإنسان سواء كان خيرا أو شرا. طيب ما هو تعريف الحال في الاصطلاح؟ تعريف الحال في الاصطلاح؟ نعم. الاسم من فضله المنصوب المفسر لما اندهم وصابهما الاخوان استلهم من الهيئات. قوله ليس خارج لهما الاخوان الفعل والحرف، فلا يكون واحد منهما حالا. وقوله الاسم يشمل ايضا الصريح والمؤول بالصريح. الصريح مثل ماذا؟ جاء زيد راكبا. والمؤول بالصريح جاء زيد يركبه مثلا. طيب والفضلة خرج به العمدة، زيد راكبا مثلا، زيد راكبا، زيد ضاحكا، هذا فيه تبيين هيئة، تبيين الإخوة هيئة لكنه عمدة، لكنه ماذا؟ عمدة. جاء زيد راكبا وزيد الراكب مال الإخوان كلاهما مبين ماذا؟ للهيئة. لكن زيد الراكب مركب من مبتدأ وخبر، فهو مال الإخوان عمدة، فلا يكون الحال مال الإخوان عمدة، لا يكون الحال عمدة. ما معنى لا يكون الحال عمدة؟ أي لا يكون أحد جزء أي الكلام مركب من مبتدأ خبر أو فعل أو نائب فاعل، لا يكون هذا، وإلا فقد يتوقف معنى الكلام على ما الإخوان على الحال. فهم هذا معنى لا يكون عمدة، بمعنى لا يكون مبتدأ ولا خبرا ولا فاعلا ولا نائبا عنهم، هذا معنى لا يكون عمدة. وأما من حيث المعنى فقد يتوقف صحة الكلام ما الإخوان على الحال، مثل قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. مرحا هل نستطيع أن نحذفه ولا ما نستطيع؟ ما نستطيع، لأنه لا يتم الكلام إلا به. لا تمشي في الأرض على صفة معينة وهي صفة المرح. وهكذا قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لاعبين حال، حال ما يا إخوان يتوقف معنى الكلام عليه. وهكذا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، جملة وأنتم سكارى حال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والمرفوع قرد به المرفوع والمجرور والناصب للحال. ماذا يا إخوان؟ ما هو الذي ينصب الحال؟ نعم نعم. نعم يعني ينصب الحال الفعل أو ما فيه معنى الفعل، الفعل أو ما فيه معنى الفعل. الفعل مثل جاء زيد راكبا، فالناصب راكبا هو جاء، والذي فيه معنى الفعل يشمل ماذا يا اخوان؟ يشمل كل ما فيه معنى الفعل، اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر والظرف واسم الاشاره ونحو هذا، نحو هذا يا اخوان. يعني هذا ما هو على سبيل الحصر، الموجود هنا ليس على سبيل الحصر. وقلنا ماذا يكون كان الأولى للمصنف أنه ماذا يكون لا يأتي بهذه العبارة أو يأتي بها مختصرة، يقول مثلا ينصب الحال الفعل أو ما فيه معنى الفعل ويمثل الفعل من باب الاختصار والتسهيل. الأخ يقول من أين أتى الشارح بالفضلة؟ أنه منصوب، الغالب على المنصوبات أنها فضلة. طيب طيب ماذا يا اخوان بارك الله فيكم؟ المفسر لمن بهم من الهيئات معنى بهم خفية واستكرة، والهيئات ما يا اخوان؟ جل هيئة والمراد بها صفات، الصفات. طيب والحال قد يأتي من الفاعل، قد يأتي مبينا بصفة ما يا اخوان؟ بصفة الفاعل او بصفة المفعول، او يأتي من المجرور ومن ايضا الخبر وهكذا. معنى يأتي من الفاعل بمعنى يبين هيئة ما يا اخوان؟ الفاعل جاء زيد، كيف المجيء هذا؟ راتبا. طيب ندخل في الدرس، وامس يا اخوان استعجلنا، كنا نظن ان الشيخ عبد الرحمن حفظه الله سيبكر، ولكنه تاخر مراعاه ماذا يا اخوان؟ للاخوه الذين يدرسون في دروس اخرى، يعني حتى يتمكنون او حتى يتمكنوا ماذا يا اخوان من ماذا؟ الالتحاق نعم بالدرس، ياخذون درسه ثم يلتحقون بماذا؟ بدرس الشيخ عبد الرحمن. قال رحمه الله: شروط الحال وشروط صاحبها. قبل هذا يا اخوان في اشكال في درس الامس، هل في احد عنده اشكال يعني بسبب السرعه او شيء؟ امس اسرعنا ما يا اخوان شيئا ما، ما اننا الحمد لله شرحنا لا بس. نعم ها ها نعم ايوه، لكن يقول ما فهم اسم الفاعل واسم المفعول الى اخره. اسم الفاعل يا اخوان واسم المفعول والمصدر هذه لها ابواب خاصه، لها ابواب ماذا؟ خاصه يتكلم فيها على اوزان اسم الفاعل وعمله وشروطه ونحو هذا. فنحن ذكرنا هذا يا اخوان من باب ان الشارح ذكره، العامل، العامل في الحال ماذا؟ اسم الفاعل. مثاله لو تذكرون تقدم معنا يا اخوان في باب ماذا؟ في باب النعت، الكلام على اسم الفاعل، قلنا كل ما كان على وزن فاعل فهو ماذا؟ اسم فاعل، ضارب وداخل وخارج وراكب وضاحك، كلها على وزن فاعل. وكل ما كان على وزن مفعول مثل مضروب ومنصور ومأسور ومأكول، كل ما كان على وزن مفعول فهو ماذا يا اخوان؟ اسم مفعول. اسم ماذا؟ مفعول. لكن التفصيل في اسم المفعول ماذا يعمل وما هي اوزانه وما هي شروطه، هذا يا اخوان لا يليق بالمبتدئ، لهذا كان الاولى كما سمعت من الشارح انه لا ياتي في هذه الامور تسهيلا على ماذا يا اخوان؟ على المبتدئ. وهذا يا اخوان والله يعلم احد الاشياء التي جعلتنا نكتب في الشرح الاجروميه، اننا نتجنب كل ما يا اخوان كل ما لا يحتاجه او كل ما يشكل على المبتدئ. ونحن الحمد لله قد قاربنا من الانتهاء، لا بس نحتاج اننا نرتبها وهكذا، لكن تعرفون ان الطبع ما طبع ربما ياخذ له اشهر اشهر، لكن ان شاء الله اذا خرجت مره ثانيه ادرسها باذن الله. لا اله الا الله لا اله الا الله. قال رحمه الله: شروط الحال وشروط صاحبها. قال المصنف رحمه الله: ولا يكون الا نكره، ولا يكون الا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها الا معرفه. هذه يا اخوان شروط الحال. قال الشارح: وأقول يجب في الحال أن يكون نكرة، يجب في الحال أن يكون ماذا؟ أن يكون نكرة، ولا يجوز أن يكون معرفة. هذا هو الأصل الأصيل في الحال، أنه يكون ماذا يا إخوان؟ يكون نكرة. ولا يجوز أن يكون ماذا؟ معرفة. فإذا جاء معرفة يؤول ماذا؟ بنكرة كما سيأتينا. قال: وإذا جاء تركيب فيه الحال معرفة في الظاهر فإنه يجب تأويله، تأويل هذه المعرفة بنكرة، مثل قوله: جاء الأمير وحده، فإن وحده حال من الأمير وهو معرفة بالإضافة إلى الضمير، ولكنه في تأويل نكرة هي قولك منفردا، فكأنك قلت جاء الأمير منفردا. ومثل ذلك قولهم: أرسلها العراق، أي معتركة، وجاءوا الأول فالأول، أي مترتبين. هذه يكون المسألة الأولى، وهي يشترط في الحال أن يكون ماذا؟ أن يكون نكرة، أن يكون ماذا يا أخوان؟ نكرة، ولا يجوز أن يكون ماذا؟ ولا يجوز أن يكون معرفة، وإنما وجب في الحال أن يكون نكرة لأنه وصف المعنى، لأنه وصف المعنى لصاحب ماذا يا أخوان؟ لصاحب الحال، والوصف يكون ماذا؟ يكون نكرة. وإذا ذكروا ماذا يكون أمور أخرى. على كل الأصل الأصيل المسموع عن العرب أنه ماذا يا أخوان؟ أن الحال يكون ماذا؟ يكون نكرة. فإذا ورد من كلامهم مجيء الحال معرفا فيؤول ماذا يا أخوان؟ بنكرة. لماذا يؤول بنكرة؟ حفاظا على ما استقر للحال من وجوب ماذا؟ من وجوب التنكير. يؤول بنكرة من أجل المحافظة ماذا يا أخوان؟ على ما استقر للحال من وجوب ماذا؟ من وجوب التنكير. فإن ماذا؟ الأكثر والأشهر عن العرب هو مجيء الحال ماذا يا أخوان؟ نكرة. فإذا جاء في كلمات يسيرة معرفا فنؤول هذه الكلمات إلى ماذا؟ إلى نكرة. لماذا نؤولها إلى نكرة؟ من أجل المحافظة على ما استقر للحال من وجوب ماذا؟ من وجوب التنكير. فمثلا: جاء الأمير وحده، ما يعرف وحده؟ حال، نعرف جاء فعل ماض والأمير فاعل، ووحدة حال وهو مضاف، والهمر يا أخوان مضاف إليه. وحده معرفة أو نكرة؟ معرفة. من أي أنواع المعارف؟ من المعرف بالإضافة، من النوع الخامس لو تذكرون مرت علينا ماذا يقول المعرفة والنكرة، قسمها المصنف إلى كم؟ إلى خمسة أقسام: الأول الضمير، ثم العلم، ثم الاسم المبهم وهو اسم يشمل ماذا؟ الإشارة والموصول، ثم المعرف بأل، ثم المضاف إلى واحد من هذه الأربعة المتقدمة. فالآن وحده معرفة، ونحن نعرف ماذا يا أخوان؟ أن الحال لابد أن يكون ماذا؟ نكرة. فنؤول هذه المعرفة بماذا؟ بنكرة توافقها في المعنى، توافقها ماذا؟ في المعنى. فنقول: جاء الأمير منفردا. هل منفردا ووحده بمعنى واحد أو بينهما تغاير؟ بمعنى واحد. فأولنا هذه المعرفة بنكرة موافقة لها ماذا يا أخوان؟ في المعنى، موافقة لها في المعنى. ومثلها ماذا يا أخوان؟ ما بعدها: أرسلها العراق، بمعنى ماذا يا أخوان؟ معتركة. العراق معرف ماذا؟ بالألف واللام. أرسلها العراق بمعنى ماذا يا أخوان؟ ما معنى أرسلها العراق؟ أي أرسل ماذا يا أخوان؟ الإبل بسرعة، يعني جعل بعضها يزحم ماذا؟ بعضا إذا وردت إلى الماء تشربه. وجاءوا الأول فالأول، هذا معرف بماذا؟ معرف بماذا؟ بالألف واللام. فنأولها بماذا يا أخوان؟ بنكرة، بمعنى مترتبين. ما معنى جاءوا الأول فالأول؟ أي أخوان، ما معنى جاءوا الأول فالأول؟ بمعنى مترتبين. فالأول، الأول فالأول حال، نأول هذا الحال المعرف بماذا يا أخوان؟ بحال منكر. فنقول ماذا؟ جاءوا مترتبين. وهكذا يا أخوان وردت ألفاظ كثيرة عن العرب ماذا يا أخوان؟ معرفة، فأولها النحويين إلى ماذا؟ إلى نكرة. قال: والأصل في الحال أن يجيء بعد استيفاء الكلام، ومعنى استيفاء الكلام أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره. هذه يقول المسألة الثانية، وهي أن يجيء الحال بعد ماذا؟ بعد استيفاء الكلام. لماذا يجيء بعد استيفاء الكلام؟ لأنه فضلة، وهذا شأن الفضلات. شأن ماذا يا أخوان؟ الفضلات أنها كلها تأتي ماذا؟ بعد استيفاء الكلام. فمثلا المفعول به فضلة أو عمدة؟ فضلة، يأتي بعد تمام الكلام. ما هو تمام الكلام؟ أن يأخذ الفعل فاعلة، ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ المفعول. وهكذا الظرف، جاء زيد ماذا يا إخوان؟ أمسي. أمسي فضلة ولا عمدة؟ فضلة، جاء بعد استيفاء الكلام. ومثله الحال، الفضلات تأتي ماذا يا إخوان؟ بعد استيفاء الكلام، بعد أن يأخذ الفعل فاعلة والمبتدأ ماذا؟ خبره. قال: وربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام، كما إذا كان الحال اسم استفهام، نحو كيف قدم علي. فكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب حال من علي. ولا يجوز تأخير اسم الاستفهام. فالآن الأصل في الحال أن يكون مؤخرا أو مقدما؟ مؤخرا. لماذا الأصل فيه أن يكون مؤخرا؟ لأنه فضلة، لأنه ماذا يا إخوان؟ فضلة. وربما وجب تقديمه خلافا ماذا؟ للأصل. ربما وجب تقديم الحال أن يكون في أول الكلام خلافا ماذا يا إخوان؟ للأصل. وإنما وجب تقديمه خلافا للأصل لماذا يا إخوان؟ لعارض، لعارض، وهو كونه اسم استفهام. فلما كان الحال اسم استفهام وجب ماذا؟ وجب تقديمه، لأن اسم الاستفهام له ماذا؟ له صدر الكلام، له ماذا يا إخوان؟ صدر الكلام. فتأخيره منافل للصدارة، تأخيره منافل ماذا؟ للصدارة. فلو قلنا قدم علي كيف، جعلنا اسم الاستفهام في آخر الكلام، هذا يا إخوان ماذا؟ ينافي ماذا؟ صدارة اسم الاستفهام. فمثلا نقول ماذا يا إخوان؟ كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل ماذا؟ في محل نصب حال، في محل نصب ماذا؟ حال. وقدم فعل ماض وعلي ماذا؟ فاعل. ايش الجواب يا اخوان؟ كيف قدم علي؟ هذا سؤال ولا ما هو سؤال؟ سؤال. ايش الجواب؟ مثلا نقول قدم علي راكبا، قدم علي ماذا يا اخوان؟ راكبا. وكيف يستفهم بها ماذا يا اخوان؟ عن الاحوال. كيف يستفهم بها عن الاحوال؟ قال: ويشترط في صاحب الحال ان يكون معرفه، فلا يجوز ان يكون نكره بغير مصور. هذه يا اخوان المساله الثالثه. المساله الاولى ما هي؟ يجب في الحال ان يكون نكره، ويجب فيه ايضا ان يكون مؤخرا، ان يكون ماذا يا اخوان؟ مؤخرا. ما نقول يجي الاصل فيه، الاصل فيه ان يكون ماذا؟ مؤخرا، لانه فضله. وقال: ويشترط لصاحب الحال ان يكون معرفه، فلا يجوز ان يكون نكره بغير مصور. الاصل في صاحب الحال ان يكون ماذا يا اخوان؟ ان يكون معرفه، ان يكون ماذا؟ معرفة. ولا يكون نكرة إلا إذا ماذا؟ إلا إذا وجد مصور. قال: ومما يصور مجيء الحال من النكرة أن تتقدم الحال عليها، ومما يصور مجيء الحال من النكرة أن تتقدم الحال عليها، كقول الشاعر: لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل. فموحشا حال من طلل، وطلل نكرة، وصوغ مجيء الحال منها فقدمه عليه. الآن يشترط في صاحب الحال أن يكون ماذا يا إخوان؟ أن يكون معرفة، أن يكون ماذا؟ معرفة. مثل ماذا؟ مثل: جاء زيد راكبا، وجاء الأمير وحده، وجميع ماذا يا إخوان؟ الأمثلة المتقدمة صاحب الحال فيها ماذا؟ فيها معرفة. وهذا هو الأصل، هذا هو ماذا؟ الأصل. ولا يكون صاحب الحال نكرة إلا إذا وجد ماذا يا إخوان؟ مصور. مصور بمعنى يا إخوان مجيز، يعني يجيز مجيئه نكرة. ومن مصوغات مجيء الحال صاحب الحال نكرة أن تتقدم الحال الذي يكون على صاحبها، أن تتقدم الحال على صاحبها. مثال يا إخوان غير المثال هذا، مثال الشارح فيه ماذا يا إخوان؟ شيء من الغموض، وأيضا فيه شيء من التنازع بين النحويين. بعض النحويين يقول موحشا حال ماذا يا إخوان؟ ما هو حال من طلب، ما هو حال من النكرة. لكن نأتي ماذا يا إخوان بمثال أسهل منه، أسهل منه، وهو مثلا نقول جاء ماذا يا إخوان؟ جاء مسرعا رجل، جاء مسرعا رجل. ما يعرف جاء مسرعا رجل؟ جاء فعل ماض ومسرعا حال، حال من من؟ من رجل، حال ماذا يا إخوان؟ من رجل. ورجل ما إعرابه؟ فاعل جاء. الآن في هذا المثال جاء ماذا يا إخوان؟ جاء صاحب الحال نكرة، هكذا جاء صاحب الحال نكرة. ما هو المصوغ له؟ تقدم الحال عليه، تقدم الحال ماذا يا إخوان؟ عليه. جاء مسرعا رجل، فجاء فعل الماض ومسرعا حال، ورجل ماذا؟ فاعل، وهو صاحب الحال. وجاز مجيء صاحب الحال نكرة لماذا يا إخوان؟ لتقدم الحال عليه. فمن مصوغات مجيء صاحب الحال نكرة تقدم الحال ماذا يا إخوان؟ عليه. وهذا المثال كما سمعتم ورأيتم ماذا يا إخوان أسهل من مثال الشارح، على أن فيه ماذا يا إخوان؟ تنازعا، على أن فيه تنازعا بين النحويين. قال ومما يصوغ مجيء الحال من النكرة أن تخصص هذه النكرة بإضافة أو وصف. يعني مما يجيز مجيء صاحب الحال نكرة أن تخصص هذه النكرة ماذا يا إخوان؟ بوصف أو إضافة. فالمثال الأول، الأول ما هو؟ الإضافة. قوله تعالى في أربعة أيام سواء، فسواء حال من أربعة وهو نكرة، وساغ مجيء الحال منها لكونها مضافة. والإضافة يا إخوان تعرف ولا ما تعرف؟ ها؟ تعرف هكذا. فلماذا نحتاج إلى مصوغ مع أنها تعرف؟ سواء لم يعربها، سواء حال من أربعة هكذا، وأربعة مضافة، أربعة أيام. هل أربعة الآن نكرة أو معرفة؟ يا إخوان نعم، ها؟ هي نكرة الآن ولا معرفة؟ نكرة، أحسن. هي ماذا يا إخوان؟ نكرة، هي نكرة مع إضافتها، نكرة مع أنها مضافة. ما لك يا خانة؟ ها؟ نعم يا خانة عبد الخالق، نكرة مع إضافتها. ما لك فلوس؟ لماذا نكرة مع إضافتها؟ لأن إضافة النكرة إلى النكرة تفيد ماذا؟ تفيد التخصيص. النكرة إلى النكرة تفيد ماذا يا إخوان؟ التخصيص. والقسم الخامس الذي مر علينا في باب المعرفة والنكرة هو ماذا يا إخوان؟ إضافة النكرة إلى ماذا؟ إلى واحد مما تقدم. فإضافة النكرة إلى النكرة تفيد ماذا؟ التخصيص. وإضافة النكرة إلى المعرفة تفيد ماذا؟ التعريف. فالآن أربعة أيام ما زالت نكرة، والمثال يا إخوان غير هذا المثال. نقول جاء غلام رجل مسرعا، مثلا جاء غلام رجل مسرعا. ما يعرف مسرعا؟ حال، حال من من؟ حال من غلام. وهل عرفنا الغلام ولا ما عرفنا؟ ما عرفنا الغلام ولا عرفنا الرجل، لأن إضافة النكرة إلى النكرة تفيد ماذا يا إخوان؟ تفيد التخصيص ولا تفيد التعريف. جاء غلام رجل مسرعا. قال ومثال الثاني قول الشاعر نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. أين الشاهد يا إخوان؟ مشحونا حال، حال من؟ حال من فلك، حال من فلك. وفلك معرفة أو نكرة؟ يا إخوان نكرة. ما هو المصور لمجيء صاحب الحال نكرة؟ الوصف، وصفه بأنه ماخر. ما معنى ماخر؟ أي يشق طريقه. ما يا إخوان؟ البحر. ماخر بمعنى ينفر البحر، أي يشق طريقه فيه. نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. وبعده وعاش يدعو بآيات مبينة في قومه 50 عاما. ومثل هذا البيت يا اخوان مثال اخر ما في به، تقول جاء رجل طويل مسرعا، جاء رجل طويل مسرعا. ما يعرف جاء رجل طويل مسرعا؟ جاء فعل ماض، ورجل فاعل، وطويل صفة لرجل، وهذه الصفة هي المصورة مع الإخوان لمجيء صاحب الحال نكرة. ومسرعا ما إعرابه؟ حال من من؟ من رجل، حال من النكرة، والمصور له الوصف. فالحاصل من هذا يا إخوان، الحاصل أن الحال يشترط فيه أن يكون ماذا؟ نكرة. يشترط فيه أن يكون نكرة ولا يكون ماذا؟ معرفة. فإن جاء ماذا يا إخوان؟ معرفة، أولناه إلى نكرة. لماذا أولنا إلى نكرة؟ قلنا يا إخوان حفاظا على ما استقر للحال من وجود ماذا؟ من وجود التنكير. والأصل في الحال أن يجيء ماذا يا إخوان؟ بعد استيفاء الكلام. ما معنى استيفاء الكلام؟ أخذ الفعل فاعلة والمبتدأ خبره، ثم يجيب على ذلك ماذا يا إخوان؟ الحال. وربما على كل ماذا يا إخوان؟ كان تقديم الحال واجبا، كان تقديم الحال واجبا لعارف، واجبا ماذا يا إخوان؟ لعارف. لماذا نقول يا إخوان لعارف؟ أي أن الأصل أنه لا يتقدم، لكن قد يعرض له ما يوجب تقديمه، قد يعرض له ما يوجب ماذا يا إخوان؟ تقديمه. فهذا العارض لا ينافي أو لا يمانع أن يكون الأصل الأصيل في الحال أن يكون ماذا يا إخوان؟ مؤخرا. طيب، ويشترط في صاحب الحال أن يكون ماذا؟ أن يكون معرفة، ولا يجوز أن يكون ماذا يا إخوان؟ نكرة. لا يجوز أن يكون نكرة. فإن جاء نكرة فلا بد ماذا؟ من مصور يصور مجيء الحال نكرة. وهذه المصورات كثيرة، المصورات ماذا يا إخوان؟ كثيرة. منها تقدم الحال على ماذا؟ على صاحبه. ومنها ماذا يا إخوان؟ إضافة النكرة إلى ماذا؟ إلى نكرة. تخصيص النكرة إما بإضافة أي إلى نكرة مثلها، أو ماذا يا إخوان؟ أو بوصف. يقول الأخ إذا كان صاحب الحال نكرة ماذا يعرب الحال؟ يعرب حال. ماذا يعرب الحال يا إخوان؟ يعرب حال. جاء رجل طويل مسرعا، جاء في الماض، ورجل فاعل وهو صاحب الحال، وطويل صفة له، وهذه الصفة هي المسوغة لمجيء صاحب الحال يا إخوان نكرة. ومسرعا حال من رجل، حال من من؟ من رجل، ومسوغ له الوصف. طيب، في إشكال يا أخوان أو شيء؟ إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.